السلام عليكم. من أغرب القصص اللي حصلت في المملكة العربية السعودية واللي حصلت تحديدا في أبها قبل سنتين تقريبا. تخيل أنك تمشي في طريق وعر وصعب بين جبال في الظلام والمنظر مرعب، وفوق هذا انك تلاقي شخص نايم على سرير في وسط الطريق. ايش راح يكون شعورك؟ راح احط لكم صورة هالسرير هذا، والقصة حقيقية ما هي خيال، والصور موجودة على الانستغرام. هالشخص هذا مواطن سعودي ماشي في هالطريق، في طريق ابها يسمونه وادي الطالع. تفاجأ في الظلام سرير وشخص نايم عليه ومتغطي. طبعا زر عقل الرجال، شنو هذا؟ شلون نايم نص الشارع والسرير شجابه هني؟ ما كان بطول الرجال على طول بلغ العمليات وحضروا رجال الامن. قاموا حتى رجال الامن يتقربون من السرير شوي شوي. بدت عاد عندهم الهواجيس والخيال، جن ما جن، اكيد جن. الناس قامت تطلع اشاعات يقولك الحين اذا تنام في ابها في بيتك تقعد الصبح تلاقي نفسك على سريرك او على فراشك بنص الشارع. فعلا هذا اللي حصل، وهذا نفس القصص اللي حصلت عندنا في الكويت في بيت السالمية اللي هذي يسمونه بيت الجن. يقولك تنام داخل البيت تقعد الصبح تلقى نفسك نايم بفراشك على الدائر الرابع. يعني هذا أصعب الشوارع، الدائر الرابع اللي عندنا الطريق السريع. تخيل عاد انت مالكم بطويلة، رجال الأمن قاموا يسمون ويذكرون الله ويقربون من هالسرير هذا، ولا شخص نايم ومتغطي يوم رفعوا الغطاء عنه ولا رجل ميت. بدأ عاد حضروا رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي وبدأت التحريات في القصة هذه. شنو القصة؟ جثة على سرير ونايم في وسط الطريق. شلون؟ تبين ان هذا الشخص يعني من خلال شكله طبعا انه من الأصول أفريقية، وتبين كذلك انه من المقيمين بصورة غير قانونية وما عنده اي اثباتات او حتى بصمة في ملفاته او اوراقه الرسمية. لذلك هذا موضوع استصعب على رجال الامن الوصول الى الاشخاص اللي يعرفونه او المتهمين المحتملين في مقتله. شلون تم قتله؟ الطب الشرعي اثبت ان هذا الشخص توفى نتيجة اصابته باطلاق نار من سلاح كلاش. بدت عاد التحريات وبدأوا يرفعون البصمات عن موقع الجريمة وعن السرير وعن الفرش اللي كان موجود. اتعبوا بمعنى الكلمة رجال الأمن، ما قدروا يوصلون حق أي شخص له علاقة في هالجثة. لكن بعد ما اجتمعوا خبراء الأدلة الجنائية في هالقصة هذه تحديدا، تم يعني إطلاق عدة آراء في القصة هذه. الموضوع ما هو موضوع جن، يعني جن يطلق النار على شخص ويحطه على سرير ويحطه بالشارع، لا. الموضوع يعني له سيناريو محتمل، وهذا كان أقرب الاحتمالات اللي وضعوها رجال العلم الجنائي في القصة هذه. إن هذا الشخص أصيب بطلقة نارية ما هو عن عمد، ممكن إنه بالخطأ أو من يعني خلال عملية صيد طيور أو شيء تم إطلاق النار عليه بشكل خاطئ. ليش قالوا؟ ليش أنه ما تم قتله يعني أو كجريمة؟ لأن الأشخاص اللي خذوه وحطوه على السرير قاموا ونظفوا الجثة، يعني كأنهم يعني شلون يبون يحطونه بكفن وكذا، فمنظفينه ومطهرينه ومعطرينه مساكين وحاطينه على سرير. حتى الفرش كان فرش يعني نظيف، والسرير كذلك ما هو سرير يعني مكسر وكذا، لا، كانوا يعني حاطينه بشكل بعناية، وكانوا ناقلينه بسيارتهم. ليش تقول لي يا ابو طلال حاطينه بوسط الطريق؟ هذا الرأي الجنائي قال ان الجريمة لو ان الشخص فعلا كان قاصد انه يقتله او انه في جريمة قتل، ما كان اصلا يحطه في موقع يتم الكشف عنه، يعني كان خباح ادفنه مثلا باحد المناطق البرية مثلا، ليش حاطينه في وسط الطريق؟ الا انهم اصلا متعمدين يحطونه وسط الطريق علشان يتم العثور عليه بشكل سهل ويتم دفنه من قبل السلطات السعودية. فقالوا الموضوع ما هو موضوع جريمة، حتى طلقة النارية اللي أصابته مبين أنها ما هي يعني كطلقة شخص متعمد أنه يقتل شخص، لأنها جاية في شكل جانبي، يعني يمكن جاية عن طريق الخطأ. لكن كذلك هذه القضية شكلت جناية وتم إقفال القضية، إلا أن هذه الشائعة بدأت تسري في جميع القرى والمناطق اللي حوالين أبها، أن الجن يأخذك من بيتك وأنت نايم على السرير ويحطك في وسط الطريق، واللي يقول لك هذا كان يعني جريمة قتل والأشخاص كانوا ناقلين على سيارة وطاح من عندهم بالخطأ، طاح من السيارة على الشارع وتركوه ومشوا. القصص فيها الموضوع صارت كثيرة، لكن احسموها رجال الأمن في الرأي الجنائي اللي ذكرنا لكم. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسونا باللايك والاشتراك علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول إن شاء الله. فمان الله، مع السلامة.